امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته، في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. باب ذي الأرحام. وإذا كان الولد وكل وهم كل قرابة ليست بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام، وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب، والأخوال والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابن بنت وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاث، ثم جعلته لأولادهن: للابن الثلث، وللبنت الثلث، وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة من خمسة عشر. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاثة: البنوة والأمومة والأبوة. باب أصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها، وإن كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. باب الرد. وإن لم يستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. بل باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزاك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقته في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء في المسألة أخذ سهمه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكانت ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صححت المسألتان مما صححت منه الأولى، وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. باب موانع الميراث. وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيه. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يرث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا أو قتل العادل الباغي عليه، فلا يمنع ميراث. باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. المفقود. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. هامش مثال ذلك: أخوان أقر أحدهما لواحد بأنه أخوهما ولم يقر الآخر، فنقسم المال بينهما نصفين، ثم نأخذ من يد المقر ثلث النصف فنعطيه المقر له. هامش مثال ذلك: باب الولاء. أقر أحدهما لواحد الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم أبدا ما تناسب، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه. وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. وإن كان أحد الزوجين الحرين حر في الأصل فلا ولاء على ولديهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. فإن عتق العبد جره معتقه وولاؤه له ولأولاده. وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث، ولو اشترى الذكور والإناث ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدا فاعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه، فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقهن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقة فاعتقه، جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولا للآخر. لو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولا الآخر. باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث به النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. الولاء للكبر. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقة فمات احد الابنين عن ام ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق. وان مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشره. واذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤها لابنها وعقله لعصبتها. باب العتق. وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فاما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. هامش كقوله اذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك ونحوها. انتهى الهامش ونعود الى النص. واما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه هامش وضابطه كل قريب لو فرضناه انثى لم يجز له نكاحه. انتهى الهامش ونعود الى النص. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله. وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه وقوم عليه نصيب شريكه. وان كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمة من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله، ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط. وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. باب التدبير. فإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من المكاتب بقدر ما عتق وهو على الكتابة بما بقي. وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما، وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتقا، وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. باب المكاتبة. والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، إذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية. ويجعل المال عليه أنجما، فمتى أداها عتق، ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه: هو الربع، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أن يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جارتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها، إلا أن تكون قد عجزت، فيكون ما في يدها للورثة، ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بربرة، وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقا على مبقا من كتابته. فإن أدى عتق ولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسقها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته، هامش يعني قدمت الجناية على دين الكتابة، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عواضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صاع صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن، هامش، إلا ألا يميل إليه ولي المرأة. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: إلا ألا يسكن إليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، هامش، كقوله: أريد أن أتزوجك وأحب التزوج بك ونحوها. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لا راغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.